فكذلك هو الفوز العظيم. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. فارتقب إنهم مرتقبون. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، فبأي حديث بعد فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا، عذاب مهين. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. صدق الله.